وصلنا في الأدلة النبوية في القواعد الأصولية إلى قاعدة الإجماع السكوتي، إلى قاعدة الإجماع السكوتي، ما زلنا في الإجماع والأدلة على قواعد الإجماع. نسأل الله ربنا ييسر علينا إنهاء هذه الكتاب. الإجماع السكوتي هو معناه بأنه تعرض مسألة في الساحة ومجتهد الأمة يعلمون هذه المسألة، فمنهم من يتكلم فيها ويبين حالها، وجمع من العلماء يسكتون. مثلا كمثلا نقل الأعضاء، يعني نرى بأن رجل من يعني في جراحة عظيمة جدا وهو يريد الكلى، أو الكلى قد اختربت عليه، أو الكبد أو القلب، وهو يحتاج إلى نقل الأعضاء، ووجد من يمكن أن يعطيه الكلى من كليتيه، أو أن رجلا على مشارف الموت أو مات، ولكن مات كلينيكيا كما يقولون، ويستفيدون من قلبه، يعطيه القلب أو يعطيه الكبد، فهل زرع الكبد زرع القلب مسألة صارت على الساحة نقل الأعضاء. فتأتي ترى أن بعض العلماء في مصر تكلم فيها، بعض العلماء في الجزائر تكلم فيها، بعض العلماء في السعودية تكلم فيها، وباقي العلماء لم يتكلم أحد، ولم يرد عنهم أنهم قد أنكروا. طيب فهنا اتفقت كلمة العلماء الذين يتكلموا على الجواز، وسكت الآخرون، وسكت الآخرون، فهم يقولون السكوت هنا علامة الرضا، فيجعلونه إجماعا. هذا معنى الإجماع السكوتي. وطبعا هم يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، أو إذنها صماتها، لا لما تسكت هذا إذن. فقالوا يبقى إذن السكوت علامة الرضا، ولا سيما أنهم يقولون يعضد ذلك الرازي يقول بهذا، يقولون لو كان هناك ما ينكر يجب عليه الإنكار وعدم السكوت، لأنه لو سكت لكتم علما، فيجب عليه إظهار ذلك. هذا الذي قاله من؟ هذا الذي قاله رازي غير الرازي. عامة الإجماع السكوتي حجة، هل هو إجماع أم هو حجة؟ هنا أدلة كثيرة يستدل بها القوم. حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قالوا للإعمال لإعمال هذا الحديث أنه لو تكلم بعض العلماء وسكت الآخرون فإنه لابد لابد من أن يظهر الحق باجتماع الجميع، فإذا نقول هذا اجتماع لأنه لا إنكار. أيضا قال لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، هذا يحتجون به على أنه من تكلم بشيء فيكون حجة بذلك لسكوت الآخرين، أو أنه يعني قال لو لو لو كان منكرا لتكلم، فلما لم يتكلم علمنا أنه راض بذلك. وأيضا قال إذنها صماتها. عامة الإجماع السكوتي كما بيناه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، اسمها الإجماع السكوتي على أقوال ثلاثة. قبل أن أقول أقوال الثلاثة، التحليل والتحقيق والتحرير في هذه المسألة، أقول الإجماع السكوتي وكما قلنا سكوت العلماء، نقول سكوت العالم له أحوال ثلاثة. الحال الأول بقرينة الحال أنه غير راضي، هو ساكت لكن العلماء الذين معه يعلمون أنه غير راضي، كأنه يقول ما هذه الأدلة، كيف يستدل بهذا الدليل ويسكت، ما تكلمش في المسألة، لكنه أبدى دهشته على من استدل في هذه المسألة بإيش؟ بدليل. يبقى سكوت ولكن قرينة الحال تثبت أنه غير راضي، سكوت وقرينة الحال تدل على أنه راضي. إزاي؟ مثلا في المسألة قال فيها العالم بكذا واستدل بالدليل، فماذا يقول هو؟ يقول ما أبدع الاستدلال بمثل هذا، كيف غاص وأتى بمثل هذه الدلالة أو الاستدلال في هذا الدليل. هذا المدح وهذا الكلام بالاندهاش يدل دلالة واضحة على بسرعة على الرضا. طيب يبقى هنا بالإجماع إذا قرينة الحال أثبتت في السكوت عدم الرضا ليس إجماعا، بالإجماع. وإذا قرينة الحال أثبتت الرضا فهو إجماع، بالإجماع. الثالث اللي هو الوسط، أننا لا ندري السكوت هذا راض أم غير راضي، راض أم غير راضي، هذه التي اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة بل أقوال أربعة. القول الأول بأنه حجة ظنية فقط، حجة ولكنه ليس إجماعا، هو حجة، نعم حجة يستأنس بها، ممكن تستدل بها على بعض المسائل مع قرائن أخرى مع أدلة أخرى، لكن لا يكون دليلا مستقلا يعني تقف به أو تستدل به على المسألة. هذا قول بعض الشافعية وقول الآمدي من الشافعية أيضا والسبكي، وهو قول ابن الحاجب من المالكية، واستدلوا على ذلك بالحديث الأول وهو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قالوا هنا حجة، نعم هم ظاهر لو اجتمعوا، إن لم يجتمعوا فالذين تكلموا يكون حجة وليس بإجماع. والقول الثاني هو إجماع وحجة، القول الثاني هو إجماع وحجة، وهذا قول أكثر المالكية والحنفية، وهذا قال به بعض الشافعية، قالوا بأنه إجماع وحجة. قالوا لأنه لو قلنا بأن انعقاد الإجماع يشترط فيه أن الجميع يتكلمون ينظر جدا أن ترد مسائل فيها إجماع. طب ما ينظر يعني هذه، هل هذه علة تلزمنا بأننا نقول أن هذا إجماع؟ هو يقول لما لو قلت بأنه يستلزم في كل مسألة قلت فيها الإجماع أن الجميع من العلماء يتكلمون فيها يقولون فيها القول وتتفق كلماتهم، لو اشترطت ذلك لنظرة المسائل قلت جدا المسائل التي يكون فيها الإجماع. قلنا ما تقل تقل، لأن احنا عندنا شيء مستقل هو الكتاب وإيش والسنة، فليس هذا يعني ملزما لنا. استدلوا على ذلك بالحديث الثالث وهو قول سلم إذنها سماتها، إذنها سماتها. وقالوا أيضا من ناحية النظر أن الساكت لو كان مخالفا لا يجوز له السكوت، لأنه يكون كاتما للعلم وأيضا لم يظهر الحق الذي يتبناه وهو يجب عليه. نقول لا، ده قد يعتريه ما يعتريه من العلل، قد يعتريه ما يعتريه من العلل، يرد المصلحة والمفسدة، الخوف على نفسه، الخوف على أهله، أيضا أنه يرى أن الإفساد سيكون أعظم لو تكلم، فهذه هنا يعتريه ما يعتريه. لكن أن تقول بأنه لو سكت لكان كاتما، لا لا، هذه مسألة تراجع فيها في هذا الباب. طيب، وأيضا استدلوا على ذلك بأنه لا يخلو عصر من حجة، وإذا إن لم يكن الحجة بالإجماع الكلامي فالإجماع السكوتي. القول الثالث في هذا الباب ليس بإجماع ولا هو حجة، لا هو إجماع ولا هو أيضا حجة، كنا نتوسط كما سبقنا الراجح إن شاء الله. وهذا القول قاله الشافعي في الجديد، وهو قول الظاهرية، وهو أيضا قول بعض الحنفية. لما قالوا؟ لأننا نقول طبعا هذه القاعدة التي قاعدها الشافعي، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، وهذا حق، هذا حق، لأن الاحتمالات التي تعتري الساكت احتمالات كثيرة جدا. من هذه الاحتمالات أنه أصالة لم يتعنى في الاجتهاد لهذه المسألة، عنت المسألة وقال نقل الأعضاء، ورجل كان مشغول بتحرير مسألة معينة أخرى ومسائل في الحديث مثلا أو في الفقه أو في الأصول شغلته عن أن ينشأ على أن يجتهد في مسألة نقل الأعضاء على ما مثلنا حتى تتصور العلم. فالرجل أصالة لم يجتهد، يبقى سكوته من أجل أنه لم يتبنى قولا، لم يجتهد في المسألة أصالة. الثاني قد اجتهد في المسألة ووصل إلى قول، خاف أن يظهر هذا القول، خاف أن يظهر هذا القول لعلل كثيرة جدا في هذا الباب، فإذا يبقى سكوته ليس قولا. أيضا أنه ظن بأن غيره قد كفاه فليسكت هو، كما كان يفعل البراء وغير البراء، عندما يسأل يحيل على غيره. ولما جاءت الأسئلة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة المسح على الخف، مع أن عائشة تعلم لكنها علمت أن علي أعلم منها بهذه المسألة ويكفيها فأحالت عليه، فكانه قال ترك الاجتهاد انه علم انه قد كفاه بعض العلماء، فلا ينسب له لسكوته ايضا قول. يبقى اذن هي القاعده الفقهيه تقول او القاعده الاصوليه تقول لا ينسب لساكت قول، وهذه تهدم قول من قال بان الاجماع السكوتي حجه. القول الرابع هو انه اجماع ولكن باشتراط، يعني هو اجماع باشتراط انقراض العصر. كيف؟ هو بيقول بانه اذا قالوا علماء العصر بجواز نقل أعضاء الأعضاء، طيب وكثير من العلماء سكتوا وانقضى القرن هذا ومات كل علماء هذا القرن، فقالوا إذن نقول هذا إجماع، لأن كل الاحتمالات اللي نتكلم فيها على أنها موجودة في هذا العالم قد تتبدل وتتغير وأشعر بالأمان فإيه فيتكلم صحيح، لكن لما مات يبقى لا قول إلا هذا القول، وهذا قول فيه ما فيه من الضعف أيضا. والصحيح الراجح طبعا هؤلاء استدلالهم فقط بأنه لابد لقيام الحجة في كل عصر من العصور، لأن الله جل وعلا لأن السلام قال ذات طائفة وأتى الحق ظاهرين، قالوا يبقى إذن لابد أن يكون هذا حجة. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول هو حجة وليس إجماعا، يكون حجة وليس إجماعا، ويكون الله جل وعلا يعني في هناك قائم لله بالحجة بأنه حجة، نعم حجة يستدل به، يستدل به مع غيره، لكنه ليس بإجماع. يبقى إذن الصحيح الراجح الإجماع السكوتي ليس بإجماع مستقل، هو حجة مع أدلة أخرى، حجة يؤخذ بها مع أدلة أخرى. هذا بالنسبة للقول في هذا الباب. تفضل. نعم، اشتراط انقراض العصر، انقراض العصر يعني موت كل علماء هذا العصر. طيب المسألة الثانية مسألة طويلة، هي مسألة اتفاق المدينة، اتفاق أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ طيب أنا سأجيزها حتى لا أطيل على الإخوة. اتفاق أهل المدينة ليس بحجة. نعم الورق ده فيه كوم ورق. طيب ده نترك إجماع أهل المدينة للغد ونأخذ القاعدة اليسيرة التي بعدها، وهي يعتد بقول التابعي مع الصحابي في الإجماع. هل يعتد بقول التابعي مع الصحابي في الإجماع أم لا؟ يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا، هو أنه لو الصحابة تكلموا في مسألة وجاء التابعي وافق أو لم يوافق، وافق أو خالف، هل يعتد بقولي مع قولهم؟ يعني نقول مثلا بأن بعض علماء العصر قالوا بكذا والتابعون قالوا بكذا فأجمع التابعون مع الصحابة فيكون إجماع، هل يؤخذ يعتد بالإجماع في قول التابعي بجانب قول الصحابي أم لا؟ عن هنا هم يقولون لا يعتد، بعض العلماء الجمهور يرون أنه لا يعتد بالتابعي مع الصحابي، هذا قول جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة، هذا قول جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة، وهم يحتجون بقول سلم أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، هذا حديث كما قلنا باطل، لكنهم إيش وجه الدلالة عندهم بهذا؟ بأن التابعي لا يؤخذ من يعني لا لا لا يعتد بقولي مع الصحابي، وإيش وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيد وخصص أصحابي فقط، أصحابي كالنجوم، وجمهور العلماء من الأصوليين يرون غير ذلك، لكن الذين قالوا بالأول وقالوا أن قول التابعي لا يؤخذ به قالوا لأن الصحابة شهدوا التنزيل وعلموا التأويل فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد الرسول وبمقاصد الشريعة. نعم آمنتم بالله بما جاء الله وعلى مراد الله وأنتم رسول الله بما جاء الرسول الله وعلى مراد الرسول الله، لكن هو يرد عليهم أيضا في هذا الباب كما سنبين بأن التابعين أيضا من القرون الخيرية، خير الناس قرن ثم الذين لهم ثم الذين لهم، لكنهم احتجوا بقول عائشة رضي الله عنه وأرضاه لما أنكرت على أبي سلمة في مسألة بيتكلم فيها قال إنما مثلك كمثل الفروج مع الديكة، الديك ذكر والفروج أنثى، إيش اللي بيحدث؟ متى تصيح الفروج؟ لما تحتاج للبيض؟ تحتاج للذكر؟ أعمل إيه بس؟ أقوق معهم عشان تروح توصلها وتيجي على الدرس على طول، بفهمك؟ لا يا طبعا مفيش حد بيربي فراخ عندكم يا جماعة، لا مش أنت كمان داخل على طمع في هذا الباب، هي المسألة كلها حقا أنه لو جربت تجد بأنها لا يمكن أن تصيح إلا إذا صاح الديك، غالب الأوقات لا تصيح إلا إذا صاح الديك، فيا قالت لأبو سلمة أنت هتروح وتأتي تذهب وتجيء ما أنت إلا كالفروج مع إيه؟ مع الديك، لا تصيح إلا إذا صاح، لا تصيح إلا إذا صاح الديك، فيا هنا قالوا عائشة تبين أنه لابد أن يقف معظما لقول الصحابة ويأخذ بقول من الأقوال دي يتكلم به لكن لا يعارض، فقالت إنما مثلك كمثل الفروج مع الديك تصيح فصاح لصياحها، يعني إيه ببغاء مفهوم؟ تقول له ذلك بس الحق لا ده هذا وهذا ليس لهم، لأن هي عائشة عملت إيش؟ عائشة أنكرت على أبي سلمة أنه لا، لأن عائشة كانت خالفت بعض الصحابة فهو ردد لها كلام إيه؟ الصحابة، يعني بينكر على عائشة، هو بيتطلع ما هي المشكلة بقى التي تقول على الخبير سقطت هتقبل أن أنت تعترض عليها؟ خذ بقى ما يرضيك، كالأخ اللي هو بتاع الورديان اللي هو تكلم على بقى ابن تيمية وابن مش عارف، هو مش عارف يقرأ إيه بالضبط، فهو قال قالت له ماذا تقول؟ فردد كلام الصحابة فقال لها إن قالت له إنما أنت إنما مثلك كمثل الفروج مع الديك، إذا صاح تصيح ببغاء فقط، لا لا على ما يقولون هم، على أن هي معناها أن أنت ما تتكلم حتى تتكلم الصحابة، وإلا فنجد من التابعين من يوهم الصحابة، وجدنا من التابعين من خالف الصحابة كان الحق معهم، فالحق بأنه يعتد بقول التابعين، والدلالة على ذلك ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إيش؟ حراما على إحرام، جاء سعيد بن المسيب وهو من أعظم الصحابة قدرا، سعيد بن المسيب هو ابن خالة أبو بكر صح ولا لا؟ ده أعلم التابعين، ماذا قال بقى سعيد بن المسيب؟ قال وهم ابن عباس، أهو يعتد بقول، اعتد بالعلماء الجمهور العلماء أخذوا بقولي وهم ابن عباس، وسعيد بن المسيب وهم أيضا فاطمة بنت قيس، ونقل قول عائشة أنها كانت سليطة اللسان على أحمائها لما قالت لا سخنة ولا نفقة، مسألة فقهية مشهورة في المطلقة ثلاثة مفهوم، فوهمه أبو سلمة نفسه راجع ابن عباس وكان الحق مع أبي سلمة، لما جاء أبو هريرة وسمع أبا سلمة يعارض ابن عباس في المرأة التي مات عنها زوجها وكانت حاملا، فقال ابن عباس تنتظر أبعد الأجلين. لو كان الأبعد 14 و10 14 و10، لو لأنها ولدت الآن مثلا يبقى 14 و10، لو كان الأبعد هو الوضع 9 أشهر فيقول يبقى تاخد بإيش؟ بالأبعد. فقال أبو سلمة لا، هي في كل أحوالها التي مات عنها زوجها وكانت حاملا بالوضع، لأن الله قال عموما وولات الأحمال أجلهن أي يضع الحمل. طبعا هناك آية أخرى معها 14 وإيش وذرون الأزواج أن يتربصن بأنفسهن 14 و10، لكن هو الفاصل في في في في في لأن هذا إجمال آية وآية، فكان الفاصل حديث سبيعة الأسلمية. فأبو هريرة قال أنا مع ابن أخي أبي سلمة، ثم بعثوا برجل إلى أم سلمة فسألوها عن ذلك، فحدثتهم بإيش؟ بحديث أبي سلمة، حديث صبيعة الأسلمية أن زوجها مات عنها، فما لبثت إلا أن ولدت، يعني ما نشبت كما قال في الحديث، ما نشبت إلا أن ولدت. فلما ولدت دخل أبو السنابل ابن معكك وكان رجلا يريدها، فلما ولدها تهيأت للخطاب غار، قال لها يا لكع، وهو لأنه يريد أعلم أنها الله أعلم كانت جميلة، وهذه دلالة أيضا على عدم النقاب وجوب النقاب، فرأها ذلك فقال يا لكع تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. فلملمت الثياب وذهبت إلى النبي العدنان فقالت له قال أبو السنابل كذا، قال كذب أبو السنابل، كذب هنا بلغة الحبشة يعني أخطأ. ثم قال لها تحللت للأزواج. فهو أبو سلمة راجع ابن عباس، فالحق كل حق أنه يؤخذ بقول التابعي مع قول الصحابي. يبقى لنا بعض قواعد في الإجماع إن شاء الله ننتهي منها يعني غدا أو بعد غد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.